قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري: باب العفو عن الخادم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا. فأعتقه، فقال: ما فعل؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، قال: باب العفو عن الخادم. العفو خلة عظيمة من خلال وخصال أهل الإيمان، فمن صفاتهم أنهم كما ذكر الله عز وجل عافين عن الناس. العفو سمة لهم، والمسامحة. وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعفو عن الخادم. والخادم له خصوصية في جانب العفو، لأن مالكه حظي منه بخدمة متواصلة ونفع كثير وعمل دؤوب، فمثل هذا ينبغي أن يقابل من مالكه بالمقابلة الحسنة وبالعفو والصفح والتجاوز. الأصل هو العفو عن الناس، فكيف بمن حظي الإنسان منه بخدمة متواصلة من الله تبارك وتعالى بتسخيره له في أن يعمل لخدمته وقضاء حاجاته وإنهاء أموره ولوازمه، فهذه منة يسرها الله تبارك وتعالى. فإذا حصل من الخادم خطأ أو خطأين أو أكثر، الأصل أن تعامل أخطاؤه أو أن تقابل أخطاؤه بالعفو والمسامحة، ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، بل مرات كثيرة. ولا يجعل نظره مدققا في أخطاء الخادم، وإنما ينظر في المحاسن التي عنده والأعمال الكثيرة التي يقدمها، ويجعل رائده في التعامل معه العفو. ولهذا جاءت الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخادم أن يعفى عنه كثيرا، أن يعفى عنه كثيرا، وأن يكون عفو الإنسان عن خادمه في أيامه عفو كثير، كما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كم نعفو عن الخادم؟ يعني عندما نلحظ عليه أخطاء في معاملاته في تصرفاته، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد السؤال ثانية قال: كم نعفو عن الخادم؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرجل السؤال مرة ثالثة، قال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعفو عنه في اليوم 70 مرة. اعفو عنه في اليوم 70 مرة، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يا إخوان، هنا سؤال كما يقال يطرح نفسه: من الذي يعفو عن خادمه في اليوم 70 مرة؟ من يعفو عنه في اليوم 10 مرات أو 5 مرات؟ مثل هذا العفو الكثير لا يكون إلا مع الإيمان القوي، ومع استشعار نعمة الله عز وجل ومنته وفضله على عبده. أما إذا كان نظر الإنسان نظرا مجردا إلى مصالحه الخاصة وأموره الخاصة، ولا يبالي بأخلاق الإسلام وآداب الشريعة وما حث عليه الدين من العفو والصفح والمسامحة، فإنه رأسا عند أدنى خطأ، بل لربما في غير الخطأ يظلم ويعتدي ويسيء. فإذا هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليبين أهمية العفو عن الخادم والصفح والتجاوز، وأن يجعل المسلم هذا رائده في تعامله مع خادمه، أن الأساس عنده في التعامل معه العفو والمسامحة. والعفو يجلب خيرا، والغلظة تجلب شرا. العفو يجلب خيرا معجلا ومؤجلا، إحسانه إلى خادمه يطيب نفس الخادم ويلين قلبه وتحسن معاملته، وغلظته مع خادمه تسيء معاملة الخادم أكثر. فالعفو والمسامحة وطيب التعامل مع الخادم يجلب خيرا معجلا ومؤجلا.